حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآخر أن رجلا كان يمشي في طريق فعطش عطشا شديدا فجاء إلى بئر فنزلها فنزل فيها وشرب، فلما خرج منها إذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقال هذا الرجل لقد لحق هذا الكلب من العطش مثل ما كاد يلحقني، فنزل البئر وملأ خفه ماء وأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له ذلك، وفي لفظ فشكر له فأدخله الجنة، وفي رواية أخرى أن كلبا كان يطيف بركية كاد يموت من العطش فرأته بغية من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستسقت له فسقته، وفي بعض الروايات حتى روية فغفر لها أو فغفر الله لها. وفي حديث الكلب لما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام صنع الرجل قالوا يا رسول الله أولنا في البهائم أجر، فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. ففي هذا الحديث هذا الرجل الذي ذكر عليه الصلاة والسلام من حاله وكيف أن العطش لما اشتد به فنزل فشرب وخرج فرأى تلكم البهيمة في حال من شدة العطش، هذا الرجل من فضل الله عليه أنه أدرك ما يلحق الكائن الحي لأن أثر العطش منه قريب، وقد يكون لو لم يكن عطشان ما فطن لحال الكلب، وهذا مما يبين لنا شيء من أحكام الصوم وكيف أن الصوم من حاله ومن فائدته أن الجائع يتذكر حال الجوع الآخرين، لأنه في حال الشبع وفي حال الري يغفل عن هذا، فهذا الرجل لأنه على إثر حالة من العطش فخرج فرأى هذا الكلب يلهث واللهثان هو إخراج اللسان، وهذا من شأن الكلب كما وصفه الله تعالى ومثله بالمنافقين أو مثل به المنافقين وشبههم به، فهو كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو يخرج لسانه من شدة العطش ويأكل الثرى، لأن الثرى وهو التراب الندي يخفف عنه ما يجد من حاجة إلى الماء، فالرجل وقعت في نفسه رحمة، وفي الحديث الراحمون يرحمهم الله، فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى لما رأى من هذا الرجل هذه الرحمة التي لم يكن له باعث عليها إلا الله سبحانه وتعالى، هذا كلب ما الفائدة منه، ما يرجو منه شيء أبدا، لكنها رحمة وقعت في نفسه لهذه البهيمة، ثم تكلف من أجل هذا الأمر نزول البئر وانتزاع الخف، الخف الذي هو بمثابة الكندرة، فما عنده شيء لا وعاء ولا إناء ولا شيء من ذلك إلا أن يعرض خفه للتلف ليدرك هذه البهيمة، فملأه ماء وأيضا تكلفا آخر أمسكه بفيه، انظر يعني هذا التواضع، هذه الرحمة دفعته إلى حال إنسان ما يصل لهذه الدرجة. ومع ذلك هذا مما كان جالبا للرحمة والغفران، فأمسكه بفيه كما يخبر الصلاة حتى رقي وسق الكافر فغفر الله له، أو فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. فهذا عمل نتساهل فيه. فهذه البهائم كما الصحابة رضي الله عنهم يعني ظنوا أن البهائم يعني ممكن تترك إن حيت فبها، وإن ماتت خاصة إذا كانت مما لا يؤكل لحمه فممكن، أو قد يكون منه أذية. لكن العلماء قالوا يستثنى من هذا إذا كان حيوانات مؤذية، الحيوانات المؤذية والتي ورد الإذن والترخيص بقتلها في الحل والحرم، الحية والحدأة والكلب العقور والعقرب، فهذه رخص في قتلها لأنها مؤذية. إذا كان الكلب عقورا فرخص في أكله في قتله. وقد ورد الأمر في أول الأمر بقتل الكلاب كما في حديث جابر رضي الله عنه، لكنه فيما بعد نسخ فقال عليه الصلاة والسلام ما لهم وللكلاب، فمنع من قتلها إلا ما ورد فيه وهو الكلب العقور الذي يؤذي الناس وينهشهم ويعضهم، فهذا رخص في قتله. فالحاصل أن الحيوانات إذا كانت رحمت وعطف عليها من قبل آدمي فما بالك بالإنسان. فالإنسان أولى أن يرحم، أولى أن يرحمه أخوه الإنسان، فينبغي أن نتراحم ونتعاون في هذا. والرواية الأخرى أيضا بأيضا سبب سقيا هذا الكلب، غفر لهذه المرأة البغي، والبغي والبغاء الزنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تعففه، في شأن الإماء عندما كان أسيادهن يلجئونهن إلى الزنا لتكسب وتأتي بخراجها، وهي تريد العفة لا تريد هذا. فالله سبحانه وتعالى نهاهم وأنكر عليهم أن يعرضونهن، بل أو يرخصون لهن أو يسكتون عليهن في هذا الباب. فالشاهد أن البغاء هو الزنا والبغي هي الزاني. فانظر إلى هذه المرأة التي ابتليت بهذه الكبيرة العظيمة، كبيرة من الكبائر وابتليت بها، فكان هذا الأمر الذي حصل منها ورحمتها لهذا الحيوان الله سبحانه وتعالى غفر لها. لكن ينبغي أن يعني ندرك أن هذه الأحاديث وأمثالها وردت بالمغفرة لا شك، بالمغفرة الواسعة، لكن مر بنا وسمعنا كثيرا أحاديث في حقوق الناس وفي الكبائر العظيمة التي مثل هذه الأعمال قد لا تكفي فيها، لا تكفي فيها، فتحتاج إلى توبة خاصة، لابد أن الإنسان يعلن توبته منها. وسوف يرد المؤلف بعد ذلك حديث بهذا المعنى. وحقوق الناس لا يكفي فيها مجرد التوبة، حتى تعاد لهم. إذن هذه الأحاديث تتناول أعمالا محض حق لله سبحانه وتعالى، محض حق خالص لله سبحانه وتعالى.